عبير الشوقين عدانا لغلى الناس ودانا وغننا بعلو الصوت قلبي حبي ملقاكم هاكم حبنا هاكم صوت الشرح حيانا دخيل الله نبغاكم قلبي حبي ملقاكم هاكم حبنا هاكم صوت الشرح حيانا فيكم ظني عسل أسا يجفاني بنفرح وبنغني أغلى الملا ونهني ما خاف فيكم ظني عسل أسا يجفاني طلتك لي شعور وهمس وحنية صيل وصافي النية سلام طلتك لي شعور وهمس وحنية صيل بطيب القلب تلقانا تلقانا وغنينا بعلو الصوت داني وداني.